بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا بنتكلم يا إخواني في أحكام النذر من منهج المسلم. إيه حكم النذر الأول؟ النذر المطلق والنذر المعلق، فاكر ولا مش فاكر؟ الواحد يقول لله علي نذر كذا، ها حكمه ايه؟ مكروه ولا حرام؟ ايوه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، جزاك الله خير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. والنذر المعلق اشد كراهه، وقد يحرم خاصه اذا صاحبه اعتقاد ان النذر ده يرد امرا معينا او ياتي بالخير. ها نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقلنا مكروه ليه؟ احيانا في تحريج على النفس، تضييق على النفس. الأمر الثاني سوء أدب مع الله، خاصة في النذر المعلق. نذر ليه؟ بيقول إن شاف الله مريضي ذبحت مثلا ناقة، ذبحت خروف، ها إن نجح الله ابني تصدقت بكذا. يعني مش هتصدق لما ابنك ينجح؟ مش ده في سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى؟ آه في سوء أدب. طيب النذر حضرتك يجب الوفاء به إذا كان في أمر فيه طاعة، يعني واجب أو إيه؟ مستحب. نظرت، من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. واحد نظر نذر معصية، يعمل المعصية؟ ما يعملش المعصية، يترك المعصية. عليك كفارة يمين؟ نعم عليه؟ آه فيها خلاف بين العلماء، والأقرب أن عليك كفارة يمين. ليه؟ النذر واليمين الاثنين من باب واحد. من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها يعمل ايه؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز ان هو يكفر الاول قبل الحنث، ويجوز بعد الايه؟ بعد الحنث. طيب خد بالك، هنا بيقول النذر المطلق غير المعين، كقول المسلم لله علي نذر ولم يذكر النذر، قال لله علي نذر كده خلاص، حكمه أنه يجب عليه الوفاء به وحكمه أنه يجب عليه في الوفاء به كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين. شوف نيته إيه، لو كان نيته صلي ركعتين قل له صلي ركعتين، طب ما صلاش يبقى عليه كفارة يمين. وقيل يجزئه فيه أقل ما يسمى نذرا كصلاة ركعتين أو صيام يوم. آه نشوفه هو كان قصده إيه ونيته إيه بالنذر ده. لو كان نيته ركعتين، لو كان نيته صيام يصوم، ها طيب ما صامش او لم يفعل ما نوى يبقى عليه كفارته يمين. ما كانش بقى ناوي حاجه خالص قال لي لا عليه نذر وخلاص، نقول له كفر عن يمينك. النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل، وهو الخارج مخرج الشرط، كقول المسلم ان شفى الله مريضي او رد غائبي اطعمت كذا مسكينا او صمت كذا يوما. حكمه انه مكروه، مع انه مكروه يجب الوفاء به، فإذا ما قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما سماه من العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع. النذر المقيد بفعل المخلوق هو نذر اللجاج، كقوله أصوم شهرا إن فعلت كذا وكذا، في حالة الغضب عايز يلزم بنفسه بإيه؟ بحاجة معينة. بيقول إيه؟ أو وقع مني كذا وكذا، أو أخرج من مالي، أو أخرج من مالي كذا. وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين، أنه مش قصده القربة، ده قصده إيه؟ إلزام نفسه بشيء معين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لكن الحديث ضعيف. إذ نذر اللجاج غالبا لا يكون إلا مع غضب، ويراد منه به منع المخاطب أو منع المخاطب من فعل شيء أو ترك. نذر المعصية وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب، كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاة مثلا أو مكروه. ناس غريبة والله، يقول لك لله علي نذر طلق زوجتي. ليه يا ابني؟ عملت لك حاجة؟ قال لك لا أتقرب إلى الله، هي دي قربة؟ دي مش قربة. الطلاق إيه؟ مكروه، ما ينفعش تنذره، ليست قربة. طب يعمل إيه؟ كفر عن النذر كفارة يمين. يبقى نذر المعصية محرم ويحرم الوفاء به. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصه. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين. ده صححه الشيخ الألباني وده الراجح. اللي ينذر نذر المعصية حرام عليه، جميل، وما يعملش المعصية ويعمل كفارة يمين. كذلك نذر البدع، يعني في ناس مثلا يقول لك لله علي أعمل مش عارف إيه ليلة لله، أجيب الجماعة الدراويش دول يقولوا الله حي لله علي، ها ده نذر إيه؟ بدعة، ده نذر معصية لا يجوز الوفاء به، طلع كفارة يمين. نذر ما لا يملك المسلم، خد بالك ما، أو ما لا يطيق فعله، كأن ينذر عتق عبد فلان أو التصدق بقنطار من الذهب مثلا، وحكمه أن فيه كفارة لحديث لا نذر فيما لا يملك. الحديث ذا كان ليه سبب، أن أحد نساء الصحابة وقعت في الأسر، العدو أغار على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فأسر امرأة وأخذ بعض من أموال المسلمين وكان فيها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة تفلتت من العدو ليلا وأخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهربت عليها، ها بتجري بيها الأعداء لاحظوها فجار وراه، فقالت إيه بقى لله علي نذر إن نجاني الله عليها لأنحرنها، هتبحها لله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، قال بئس ما جزتها، بئس ما جزتها أن نجاها الله عليها، يعني ربنا ينجاها عليها تذبحها. ثم قال لا نذر لعبد فيما لا يملك. ما ينفعش واحد يا أخي فضولي من أدم غريب ماشي مع صاحبه في جيبه إيه فلوس يقول لله علي أتصدق بعشرة جنيه من جيبك، قال له وأنا قلت لك أنا عايز أتصدق أنا مش مسامح، لا يجوز. واحد مربي خروف، مربي خروف في بيته، جاره الفضولي يقول لله علي أذبح الخروف ده، قال له هو أنا قلت لك ولا أنا مسامح، لا يجوز. ها ده نذر فيما إيه فيما لا يملك، لا يجوز الوفاء به، لا يجب الوفاء به، جميل. طب عليه إيه كفارة يمين، كفارة يمين. كان واحد جاء إلى ابن عباس نظر أن يذبح ولده، حاجة صعب، ممكن إنسان يعني من الجهل يتصور أن هذا أمر جائز، ها طيب. فقال له ابن عباس افعل كما فعل إبراهيم عليه السلام، اذبح إيه شاه، كأنه يرى أن ده إيه كفارة لده، يعني ولكن ده نذر فيه كفارة إيه يمين. نذر تحريم ما أحل الله تعالى، كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين، وحكمه أنه لا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة، فمن نظر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار، وما عدا الزوجة ففيها كفارة يمين. الأقرب الله أعلم أن ده فيه كفارة يمين، يعني واحد قال إيه، قال لله عليه نذر أن زوجته عليه حرام، زي إيه؟ زي قول الرجل زوجتي علي حرام، ده في كفارة إيه؟ كفارة يمين، في كفارة يمين. وبعض العلماء يقول في كفارة ظهار، والأقرب أنه كفارة يمين، لأن الظهار تحريم مغلظ، تحريم إيه؟ مغلظ. الفرق بين التحريم والظهار إيه؟ أيوة، الظهار بيشبهها بمحرمة عليه مؤبد، يقول لها أنت عليها كأمي أو كأختي، أما التحريم بيحرم بس يقول لها أنت عليها حرام. فاللي حرم شيء مباح يبقى عليه كفارة يمين لو نظر ذلك، يعني قال لا نذر علي مثلا لا أكل اللحم، ها لا أشرب اللبن، هذا ليس مما يتقرب به إلى الله، أولا ده بدعة، الأمر الثاني في كفارة يمين، يقول له لا يجب عليك الوفاء به بل لا يشرع الوفاء بمثل ذلك. ولو حرم الزوجة بالنذر يكون في كفارة يمين. بيقول تنبيهان، من نظر كل ماله يجزئه الثلث منه إن كان النذر مطلقا، يعني واحد قال لله علي تصدق بمالي كله، التصدق بالمال كله ده حضرتك لأحوال، قد يحرم وقد يكره وقد يجوز. منين؟ سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بالمال كله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأبى، قال في نهاية الحديث فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث ايه؟ كثير. خد بالك، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال له انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. لذلك العلماء بيقولوا ان المسلم اذا كان عنده مكسب او مال ياتيه يجوز يتصدق بماله كله اللي موجود الان، لانه سياتيه مال ايه؟ مال اخر. او بمعنى تاني يجوز ان اتصدق بمالي كله اذا كان عندي ما يغنيني، او انا ساصبر لن اسال الناس ولن احتاج الى احد ولن اضيع من اعول. ماشي، تصدق بمالك كله، لكن تتصدق بمالك كله وتسال الناس لا يجوز. تصدق بمالك كله وتضيع ابنائك لا يجوز، بسوء في خناقك بقى والله المستعان. فبيقول هنا ايه؟ وان كان النذر لذر للجاج يكفيه فيه كفارة يمين، يعني قال اخرج من مالي لو عملت جزم، ها قلنا ده فيه كفارة ايه؟ يمين. من نذر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه. هذا وليه، وليه قوم، ايوه وليه يقوم نيابة عنه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنذكر بس الإخوة إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ في الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، هنبدأ شرحه المرة القادمة إن شاء الله. واللي عايز نسخة الإخوة هيوفروا نسخ إن شاء الله خارج المسجد بنصف الثمن، نسخة محققة إن شاء الله عز وجل المرة الجاية. لا، كتاب رياض الصالحين ذات نفسه. كنا بنتكلم في النذر. آخر نقطة ذكرها الشيخ هنا، بيقول من نظر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه، وده ثبت في الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه. واخد بالك، يعني واحد نظر لله انه هو يصوم وبعدين مات، وليه يصوم عنه صيام الايه؟ النذر. نظر لله انه يتصدق بمال معين، خد بالك، ومات وترك مالا، المال ده الجزء اللي نظره دين عليه، قبل ما يوزعه تركة يخرجوا ليه الجزء ده. نظر لله يذبح شاة ومات وما ذبحش، يطلعوا من الفلوس يشتروا ايه؟ شاة من المال بتاعه من التركة وتذبح، وبعدين يقسموا ليه؟ لان ده دين. الديون حضرتك قسمين، دين حق للعباد ودين حق لرب العباد سبحانه وتعالى، فده يخرج من الايه؟ من التركة، وده يخرج برضه من الايه؟ من التركة. فمن نظر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه. لما صح أن امرأة قالت لابن عمر أن أمها نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتت فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء. خد بالك بقى من المسألة دي، يجوز نقل النذر لما هو أحسن منه، أحسن منه أو أفضل منه. إيه الدليل؟ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. ألا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، صلي ها هنا، يعني في المسجد الايه؟ الحرام. ها؟ قال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في الثالثة شأنك إذن، هو مصمم أنه يصلي ركعتين في البيت، في البيت المقدس. فده دليل على إيه؟ جواز نقل النذر لما هو أفضل. الحتة دي مهمة، خد بالك. يعني واحد دلوقتي جاب اشترى شاه خروف يعني، وقال نذر علي أذبحه أضحية، أذبحه، وبعدين رأى بقرة سمينة عظيمة كبيرة فقال بدل ما أذبح خروف ربنا يمس علي أذبح إيه؟ بقرة. طيب أبيع الخروف واشتري؟ أقول لك يجوز، يجوز، بس اوعى تبيع الخروف ما تشتريش البقر. يعني يجوز نقل النذر اللي ما هو إيه؟ أولى وأعلى وأحسن، خدت بالك؟ لكن أقل لا، نظر لله يذبح خروف، مش يذبح بط فرخ. أعلى ماشي، أقل إيه؟ أقل لا. إيه الدليل؟ هاي اللي قلناه دلوقتي هو نظر صدر كتف في بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في البيت اللي الحرام في المسجد الحرام، صلاة في البيت الحرام أفضل. ومن هنا أخذ العلماء برضو جواز نقل الوقف لما هو أحسن منه، أحسن منه. واحد كان مثلا وقف شيء بسيط فعايز ينقله إيه؟ شيء أعلى منه، آه مفيش إشكال، أقل لا لكن أعلى منه ما في إشكال. تنبيه تاني على مسائل النذر، لا يجوز النذر في مكان ينظر فيه لغير الله أو يذبح فيه لغير الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان أنا نظرت أذبح إيه هناك في المكان ده. فقال له صلى الله عليه وسلم أفيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أفيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. خد بالك من الحتة دي، يعني واحد دلوقتي بيقول لك أنا رايح المولد بس هذبح لله عند البدوي، هذبح إيه لله، مش هقول مدد يا بدوي ولا شلاء يا بدوي ولا نذر يا بدوي، أنا هقول لله وهذبح لله، يجوز؟ نقول له لا، لأن الناس هناك بتذبح لغير الله وتنذر لغير الله، فإذا شاركتهم حصل مخالطة بين الحق والباطل والضلال والهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الضلال. شوف ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم منعك من الصلاة، الصلاة في وقت يسجد فيه الكفار لآلهتهم الباطلة، نهى صلى الله عليه وسلم عن السجود والصلاة وقت الايه؟ طلوع الشمس، وقت ايه؟ غروبه. العلة قال حينئذ يسجد لها الكفار. طب انت هتسجد لله، اه بس هيحصل ايه؟ مشابهة في الظاهر، فهنا بقى من باب اولى لا يجوز ان تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، او تعمل نذر لله في مكان ينظر فيه لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر ده عبادة وصرفها لغير الله شرك. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.